أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. إخوة الكرام، إحنا رفعنا شعار وبقلنا على كده من أول رجب لغاية النهاردة، معا على طريق الجنة فضل الله عز وجل. من أول من الآن نستعد لرمضان مرورا بالبرنامج العملي ليلة القدر والعشر الأواخر. وفعلا فضل الله عز وجل حجم الإنجازات اللي اتحققت خلال رمضان السنة دي فاق عندي كل التصورات. أبشركم في البداية ببعض الحاجات اللي حصلت. فعلا أثلجت صدري. كتير من الناس ردود الأفعال عندهم كانت ما شاء الله مبشرة جدا. على سبيل المثال للحصر، ناس كتير جم وقالوا عمرنا في حياتنا ما ختمنا، والسنة دي ختموا مرتين وثلاثة في القرآن. أحد الإخوة السنة دي في الاعتكاف قال لي لا، الموضوع السنة دي اختلف، أخيرا لقيت قلبي، في حاجة تانية دخلت جوايا ما كنتش حاسسها. التنافس اللي حصل ما بين الإخوة والأخوات السنة دي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ناس مثلا على سبيل المثال ختموا السنة اللي فاتت، كانوا 3 و4 ختمات، السنة دي براجعهم بعد رمضان ما شاء الله 9 ختمات و10 ختمات. أحد الإخوة مبارح بيقول لي جايب 8 ختمات قراءة و4 في التهجد. يعني أعمال فذة كثيرة. المثال الفذ لبعض الإخوة حققوه، أحد الناس وصل أنه السنة دي فضل الله 15 ختمة في يوم 80,000 استغفار. لما عرف أن في ناس أنه أقصى ما صنعه السلف أنه يجيب 1,000 ركعة، فضل الله امتن ربنا سبحانه وتعالى عليه ووصل انه يجيب 700 ركعة في يوم. مشهد اتكرر كتير ووصلني عن كتير من الاخوة، انه يقولوا ناس كتير جدا من المغرب لغاية الفجر صلاة، يصلي الفرض ويقوم يصلي السنة، ومن المغرب لغاية العشاء، وبعد كده يصلي العشاء مع الامام ويصلي مع القيام، وبعد كده يشتغل هو يتهجد لوحده لغاية الفجر. المشهد ده تكرر عشرات إن لم يكن مئات في أكثر من مسجد. أحد الإخوة جاني برضه في الاعتكاف، ساب لي الورقة دي وقال لي يعني يا شيخ أنت كل شوية تقول فلان عمل وفلان سوى وكذا. أخين كل واحد منهم تنافسوا مع بعض، ساب لي ورقة فيها 13 عمل يقولوا أنه ختموا ختمة كاملة في يوم، صلوا 100 ركعة، ركعتين منهم بأكثر من 1,000 آية، تسبيح واستغفار 5,000 مرة، تفطير لصائم، بر والدين، صلة رحم لمقطوع، إدخال سرور على قلب مسلم، دعوة للخير، طفوا بالبيت 7 أشواط، شهدوا أكثر من 8 جنازات. كل الكلام ده بيقول في الآخر خالص يا جماعة أمتنا بخير، عكس المتبادر إلى الذهن عند كتير مننا إن الصورة سوداوية وإنه الفساد عامم وإنه إن لا، الموضوع مش كده خالص. الإنجازات اللي حصلت دي كلها بتقول الكلام ده. أنا من الأول خالص عايز نتوقف عند المعنى ده كويس. هي مش قصة الأرقام ومش قصة إحصائيات، بس هي قصة نجاح مع ربنا. هو ده اللي أنا كنت عايز أوصله بفضل الله عز وجل. يعني فعلا اتحقق بشكل فوق تصوري الشخصي. أكيد الكلام ده هيسيب عند بعض الناس تصور مختلف. لما بيسمع الكلام ده بيجيله حالة إحباط وبيبتدي يقول إحنا كده ما عملناش حاجة. أنت بتقول أرقام فلكية، محدش تقريبا تصور إن حد يقدر يعمل الكلام ده خالص، ويبدو إن الكلام ده خيالي إلى أبعد حد، ويبتدي يقول أنا مش هنفع في السكة دي، وأنا كنت حاسب إن أنا السنة دي عملت حاجة، طلع إن كل اللي عملته ما يسواش. أول حاجة إحنا مش بنقيس الموضوع بالكم، إحنا بنقول دي قصة نجاح، قصة هدف، وهو ده اللي أنا عايز أوصل إن أنت كمان تعمله. أنت يمكن تكون حددت هدف معين والهدف ده تحقق جزء منه أو تحقق كله، خير، رمضان مش نقطة النهاية، رمضان كانت نقطة البداية. الموضوع مش قصة أعداد، العبرة الثمرة اللي أنتجتها الأعمال دي، العبرة في القبول، روح الأعمال هو الإخلاص. فإيه اللي ساب رمضان في قلبك؟ هو ده اللي احنا عايزين النهاردة نشوف الأرباح الحقيقية من رمضان. اتغيرت؟ طمنوني، عايز اطمن. ها حصل حاجة؟ حصل أي شيء جواك؟ اتغير فيك أي شيء؟ لازم يكون رمضان ساب بصمة عليك، ما ينفعش يكون عد علينا هذا الضيف العزيز من غير ما يكون ساب أي أثر. لغة الإحباط ولغة التثبيط ولغة الفشل لغة قلنا خارج القاموس بتاعنا، بالعكس احنا محتاجين ننظر الموضوع بأكثر تفاؤلية، في شيء ومطلوب أكثر، هو ده. يقول الله جل وعلا إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، تحزين ده، تثبيط ده، يبقى فعل الشيطان، وساعات يخوفك من الطريق. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أحد الحاجات يخوفك من السكة مش هتنفع فيها، لا لا لا لا لا لا، أنت أخرك لغاية هنا، ما تفكرش في اللي بعديها، اللي بعديها هيحتاج منك قرارات هتغير حياتك، هيحصل حاجات كتيرة، لا لا لا لا لا لا، الموضوع ده مش هيتماشى معاك، فيخوفك من السكة. في ناس تقول لي كده، أنا بجتهد في الطاعة بس عارف ان ليا حدود معينة، بعد كده بحس ان انا قربت قوي من ربنا فبخاف، ما ينفعش، فعشان كده انا بخاف ان انا لما اقرب قوي اصلا عارف بعد كده الامور كلها بتتشقلب عندي. فعل الشيطان، الشيطان مكار وبيوقعك في حاجة اشد من مجرد التقصير. يعني خلونا نقول في ناس كان نفسها تعمل حاجات اعظم من كده في رمضان بكتير ما حققتوش، فالنهاردة بتندم وبتتحسر على اللحظات اللي فاتتها، بعد شوية بيتسلل إلى نفسه شيء من القنوط وشيء من اليأس، إذا كان رمضان وبعد من أدرك رمضان ولم يغفر له فيه، يظهر كده أن أنا ما اتغفر ليش فيه، وأنا أبعدت وأنا مطرود وأنا ملعون، أنا منفعش، أنا كذا كذا كذا، ييأس. وقعه فين بقى؟ وقعه في كبيرة، يعني هو مجرد التقصير كان يعني في حد ذاته، يعني بدل ما كان حياخد الحجم الكبير ده من الحسنات نال جزء منه، فضاع منه شيء، إنما المرة دي حيوقعه في أكبر الكبائر. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. سيدنا علي كان يقول أكبر الكبائر اليأس من رحمة الله والأمن من مكر الله. إذا حسيت بالمعنى ده بيتسلل إلى قلبك قل له لا لا لا، الحمد لله على قد اللي احنا عملناه وإن شاء الله هنعمل الأفضل. الإحباط قوة للإنجاز لا للفشل. وقفته مع نفسه دي المفروض إنها تكون سبب لتغيير حقيقي في حياته، وقفة مع النفس. يعني احنا دايما نقعد نقول يا جماعة أول الطريق دايما يكون وقفة مع النفس، محاسبة دقيقة ينبني عنها أعمال، يبتلى بشيء من التقصير يلفت نظره، يا نهار أبيض، بعد ما كنت في اليوم بقرأ كذا وكنت بصوم كذا وكنت بعمل كذا في القيام وكنت بعمل كذا من الأذكار، إيه ده؟ ما بقيتش اعمل كذا؟ بدأ يلفت نظر. فوقفته مع نفسه دي ممكن تكون هي السبب لتوبته الحقيقية. وانت لو لقيت ربنا سبحانه وتعالى بالحال ده بالقلب ده تبقى مشكلة كبيرة، لانه لم يسلم من آفات. الواحد لما تقابله في الطريق عقبات يبتدي يغير من طريق التفكير. فانت النهاردة مركز في نوع معين من العبادة، ما حققتش المطلوب، كنت عايز تعمل كذا في القرآن، كنت نفسك تعمل كذا في القيام، فتبتدي تفكر في أبواب تانية، يمكن هو ده بابك وانت مش واخد بالك، يمكن بابك هيكون عمل بر، يمكن بابك هيكون دعوة، يمكن بابك هيكون شيء آخر أنت لا تعطي له بالا، ويكون هو ده سبب دخولك الجنة. الإحباط فرصة للنجاح. يقولون يرى المتشائم العقبات في كل فرصة، ويرى المتفائل الفرصة في كل عقبة. المتشائم شايفها كده، أول ما تصطفوا عقبة مع فرص كثيرة جدا يقف عندها ويقعد خلاص يضرب دماغه في الحيط وما فيش فايدة. إنما المتفائل العكس، يرى أنه في كل عقبة أنه حيأتي من بعدها فرص، وأنه مع العسر سيأتي يسر، وأنه مع المحن تأتي المنح. إذن نوصل رسالة بسرعة، لا تحزن لا تيأس إن لم تستطع. محدش عارف من منا المقبول ومن منا المحروم. كان سيدنا علي كما روي عنه ينادي في آخر ليلة من رمضان فيقول ليت شعري من منا المقبول فنهنيه ومن منا المحروم فنعزيه. المشهد الإيماني دلوقتي بعد رمضان الانشغال بعلامات القبول. وعايز أحط هنا حتة دقيقة قوي يعني ما بتلفتش نظر كثيرين وما بياخدوش بالهم منها، إنه المشهور أن علامة القبول علامة الحسنة حسنة بعدها، وعلامة السيئة سيئة بعدها. علامة القبول إنه يستحدث أعمال صالحة، علامة الرد إنه يبتدي يكعبل تاني في المعاصي والسيئات. فيحصل إيه؟ يبقى ماشي ماشي لغاية ما يبتدي يذنب، أول ما يذنب يقول ده علامة الرد، أنا أبعد، أنا شغلي كل راح. ما خدناش بالنا من حتة إن في فرق واسع ما بين العلامة والشرط. العلامة تتخلف، الشرط لا يتخلف. أفهم؟ يعني أهم حاجة اشغل بالك بيها هو العمل تحققت فيه الشروط للقبول. شرط القبول الإخلاص والمتابعة. قلبك كان عامل ايه أثناء العمل؟ توجهك كان فين؟ قصدك كان ايه؟ كان نفسك تحصل ايه من ده؟ كان نفسك تخرج من رمضان تقول الحمد لله عملت 10 ختمات وعملت كذا وسويت كذا وتتباهى وتتفاخر؟ كان ده هدفك؟ يبقى نية مشوبة. ولا كان هدفك فعلا ترضيه؟ فعلا كان هدفك انك تتقرب منه اكتر، انك تتعرف عليه، انه قلبك يشرب محبته، انك تحصل ثمرة التقوى، انك تكتب عنده من العتقاء، انك تفوز في يوم من الايام وفي ليلة من الليالي بالعتق وتفوز بالجنة. هو ده كان هدفك، ما كنتش شايف حاجة غيره. لو كان ده جوه قلبك ابشر، هي دي اول العلامات الحقيقية ان شاء الله للقبول. في نفس الوقت انت ماشي وفق هديه صلى الله عليه وسلم، لا تحيد عنه يمنة ولا يسرى. إذا كان ده متحقق يبقى ده الأهم. لكن العلامات دي ممكن تقول عليها عاجل بشرى المؤمن، يعني إن شاء الله يكون يا رب يا رب يكون ربنا تقبل. من هذه العلامات إنه يبقى مشغول بشكر النعمة، يبقى قاعد يقول إيه ده، أنا ربنا يمن علي وأقرأ الكمية دي من القرآن في رمضان، ده أنا كنت مفرط ومقصر وفين وفين لما كنت أعمل كذا، أنا ربنا يمن علي وأقف وأقوم رمضان كله ويمن ربنا علي وصوم رمضان كله وأعمل الأعمال البر دي كلها، والله يا رب ما بكذبي، والله يا رب ما بحولي ولا قوتي، والله يا رب محض فضلك، والله يا رب محض منتك. حاسس قوي بيها دي، هي دي اللي بيقولوا عليها الاعتراف بها باطنا. هو ده حسه قوي، فيبتدي يعمل بقى زي سيدنا موسى كده، يا رب إن أنا بلغت رسالاتك فمن عندك، يا رب إن أنا صليت فمن عندك. الله، طب ما أنا حاولت إن أنا أشكر نعمتك إن أنت منيت علي بصيام النهار فقمت الليل، طب أعمل إيه؟ عايز أشكرك على إنك منيت علي بإنك أقوم الليل فصمت النهار، بعدين إزاي كيف أشكرك؟ قال الآن شكرتني، العجز عن الشكر تمام الشكر. قاعد تفكر ازاي تشكره على منة رمضان اللي حرم منها غيرك. ناس كتير ماتوا وناس كتير بعدوا قوي وبقت العملية واضحة وضوح الشمس، مش محتاجة كلام تاني. انا كل شوية اقول يا جماعة والله زمان التمحيص، ليميز الله الخبيث من الطيب. اللي بقى وحش بقى وحش قوي، واللي بيبقى عايز بدأ يتحسن وتحصل له حاجات وطفرات في حياته ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما بقاش في حد في النص. الحق نفسك، الحق نفسك وانضم إلى ركب الصالحين، الفرصة بقت قدامك. فتبقى مشغول بده، مشغول بشكر نعمته. تاني علامة وجل القلب. يقول الله جل وعلا في وصف المؤمنين: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. سيدنا علي كان يقول: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل. ألم تسمعوا الله جل وعلا يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. استنى بقى، هو احنا كنا عايزين نحصل ايه من الصيام؟ مش كانت الثمرة الأساسية كانت التقوى؟ يبقى لو قبل صيامك وكتبت عند الله من المتقين، أبشر، الصيام يوصلك للمرحلة دي، انك تبقى على درجة القبول. إنما يتقبل الله من المتقين. وكان فضالة ابن عبيد وهو أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لأن أكون أعلم أن الله تقبل مني مثقال حبة من خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها، ذلك لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. والمتقين دول هم أصحاب الجائزة الكبرى، والآخرة عند ربك للمتقين، محصورة لهم، هم دول اللي هيعدوا، هم دول بقى اللي هتلاقي فيهم المعاني العظيمة والجوائز الكبيرة، يدخل الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب، يخفف عليه في أمره كله، يبقى من أول الناس دخولا للجنة، هم دول بتاعتهم. فلو ربنا يتقبل مني حاجة يبقى إن شاء الله إن شاء الله اتكتبت عنده من المتقين. عشان كده يبقى خايف، خايف على قبول العمل أكتر من صورة العمل نفسه. يا رب يا رب تقبل مني، إنك أنت السميع العليم، وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. احنا جيت في آخر ليلة في رمضان وقلت لهم بقى خلاص احنا كده بنسلم، وانت بتسلم شغلك الشاغل من العصر للمغرب في آخر يوم من رمضان، قولها بقى آلاف مئات زي ما ربنا يفتح عليك بيها وانت ساجد وانت بتتحرك: يا رب تقبل مني، يا رب اقبلني، يا رب صحيح ما استاهلش، صحيح ما استحقش، بس انت كريم. انما يتقبل الله من المتقين. قال مالك ابن دينار: الخوف على العمل الا يتقبل اشد من العمل. وكان عطاء السليمي يقول: الحذر الاتقاء على العمل ألا يكون لله. شفتوا هو واخد باله منين؟ أهم حاجة كان العمل خالص، العمل أريد به وجه الله، مش قصة صورة العمل خالص، مش قصة الشكل من بره، من جوه كان إيه الأخبار. وقال عبد العزيز بن أبي رواد: أدركتهم، يعني الصحابة، يجتهدون في العمل الصالح، فإذا فعلوه وقع عليهم الهم أيقبل منهم أم لا، لدرجة أن بعضهم كان يرى يوم العيد حزينا فيقال له: هذا يوم تعبدنا الله عز وجل فيه بالفرح. قال: وما أصنع، أنا عبد عند ملك سبحانه ولا أدري عملي عنده يقبل أم يرد. خايف، يا رب اللي عملته ده كله بقى في ميزان الحسنات ولا اذهب عملك مردود عليك؟ لا يا رب، لا يا رب اقبلني، يا رب صحيح مقصر بس يا رب لذت بكرمك وفضلك. ومعروف انهم كانوا يدعون الله 6 أشهر بعد رمضان ان يتقبل منهم رمضان. يبقى العلامة التانية ايه؟ الخوف والوجل ألا يتقبل العمل. العلامة الثالثة قرب القلب من الله. استنى بقى، عشان أنا عايز أدخل معاك جوه قلبك وحط إيدي على نبض قلبك وشوف دخلوا ايه، عارف عنه ايه، حسيت بايه، حسيت بقربه، عرفت انه اقرب اليك من حبل الوريد، هو القريب المجيب. وساعه ما حسيت بقربه قلبك ارتعش، بقيت مش عايز اللحظه دي تروح منك. حسيتها قلبك ده طعم القرب منه، قلبك بقى متعطش لحبه، بقى مشتاق له. خلاص يا رب مش عايز حاجة، مش عايز غيرك، مش عايز اي حاجة تانية، عايزك انت. بقيت حاسس بلوعة الشوق، نفسك تشوفه، نفسك تملي عينيك بالنظر لوجهه الكريم. يا رب ما تحرمني منك، يا رب ما تحرمني من لذة قربك، يا رب يا رب. قلبي من غيرك ضايع. ولما تحس ان قلبك بعد كده زاغ وتاه، تحس ان اعظم مصيبة ان يكون لك قلب ثم تفقده. هو ده، حسيت قد ايه هو حليم لما دقت شوية من لذة طاعته، وعرفت حجم الجناية اللي انت بترتكبها كل ما تخالف امره، وعرفت قد ايه انك تستحق من العذاب. سبحانه الحليم. حسيت وانت في رمضان بقد ايه فضل وكرم وجوده. يا لو الواحد يبقى كده على طول، بقى كل واحد يقول يا رب السنة كلها تبقى رمضان، عشان الخير ده الرحمة دي ما تحسهاش الا هنا، يستشعر قلبه القرب من الله جل وعلا. ودي اهم ثمرة واهم حاجة نكون طلعنا بيها من رمضان. العلامة الرابعة حب الطاعة. حبيت القيام، حبيت المصحف، حبيت عمل الخير، حبيت الصدقة، وبقيت نفسك تعمل اكتر، اقبلت عليها. وذنوب بالذات وانت بتقاسي في اول رمضان ومش لاقي قلبك، وقاعد تقف بينك وبين نفسك وتقول ماله بقى حجر كده، ليه مش قادر يحس، وقعدت تقول ذنوب، وبدأت تفتكر الذنب الفلاني والفلاني، قلت هم دول اللي قطعوا عني. كرهت الذنب ده بقى، كرهته، ما بقيتش عايزه، ما بقيتش عايز تقع تاني الوقعة دي تاني، مش عايز الوحل ده تاني، لا كفاية. هو ده حصل كده، تبت لربنا من ذنب كنت بتقع فيه واتقفل وخلاص مش هترجع له تاني، يبقى ابشر قبلت ان شاء الله. علامة الاسراع للطاعة دي هي علامة دخول الايمان. عارفين الحديث، حديث البراء بن عازب الطويل اللي فيه شرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما يحدث للعبد في القبر. ففي احد المشاهد انه يصور للعبد المؤمن عمله في صورة رجل حسن الوجه ابيض الثياب، والعكس للفاجر يدخل في صورة رجل قبيح الوجه منتن الرائحة، فيقول ابشر بهوان من الله وعذاب مقيم، فيقول وانت، فبشرك الله بالشر، من انت؟ فيقول انا عملك الخبيث، كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا في معصية الله، فجزاك الله شرا. العلامة ما بين الفجور والضلال وما بين الإيمان والهداية هنا يا جماعة، الإقبال على الطاعة والسرعة في الاستجابة والبطء والكسل والعجز. عشان كده انت مش هتبقى كده، لا تعجز، استعن بالله ولا تعجز، لا تفقد الثقة في نفسك. اقف الموقف ده دلوقتي علشان هو ده اللي يولد عندك الطاقة والقوة الإيمانية عشان ما بعد رمضان هيكون نقلة في حياتك. قيس كده شعبان من شوال، أحوالك اتحسنت؟ رمضان ساب حاجة؟ إن شاء الله قبلت. لو ما استطعتش المرة دي قدامك فرص كثيرة، فلا تيأس، اوعى تخاف من الطريق، تقدم ولا تخف من قيل وقال، ابتعد عن المثبطين. ربنا يقول قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. معوق يعوق يعجزك، يا عم ما انت عارف نفسك، ما بلاش ما بلاش القصة دي، انت عارف انت هتعمل، ما هو رمضان بيجي كل سنة وبتقفل نفسك وتعتكف وتشتغل وبعد كده خلاص القصة دي، احنا ورانا دنيا ورانا اهتمامات ورانا امور، فيعني هنعيشها ازاي؟ مش هينفع. ماشي ممكن تاخد اجازة عن الدنيا لمدة شهر في رمضان، لكن مش ممكن تاخد اجازة عن الدنيا وتروح لربنا طول السنة. تثبيت، قد يعلم الله المعوقين منكم. لا، واجه نفسك بالكلمة دي اللي قلناها في أول البرنامج لو تفتكروا، أنا لازم أتغير. أنا اتغيرت؟ آه الحمد لله في شيء اتغير ولو قليل، ومهما كانت الصعاب ومهما كانت حجم الصعوبات اللي قدامي هتجاوزها، مش عشان أنا عايز، مش عشان هي أماني وهي، عشان هو سبحانه وتعالى لن يخذلني، أنا رميت بحمل عليه وهو كريم لا يلجأ إليه أحد إلا وأكرمه وأعزه. ربنا يقول فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، رمضان بينات واضحة، هي أقام ربنا علينا الحجة، أقام، عرفنا طعم الصلاة، عرفنا، عرفنا إن العبادة ممكن تعمل فينا إيه، عرفنا، جاءتنا البينات، بس بعد كده رجلي برضو تعثرت مع أول حجر. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. عارف يعني عزيز؟ يقولوا من معنى عزته سبحانه أنه لا يخذل أحدا لجأ ببابه. يعني بيقول لك لو أنت وقعت الوقعة دي اجري تاني، واعرف أنك ما تنفعش تسيب الباب، أقف ومرغ وجهك في التراب عسى أن يفتح لك الباب. ويقول لك عزيز حكيم، أصله لو سابك تمشي كده هتتفرعن وهتنتفخ وهتحس أن أنت بقيت أحد أولياء الله الصالحين، وكل ما تيجي تكلم نفسك تلاقي نفسك بتقول الحتة دي، دول 10 ختمات، أنت مش عارف أنا قطعت نفس، أنا عملت كذا كذا، ده جوه نفسك. لما تيجي تتكلم مع حد تقول له ايه اخبار رمضان، والله مقصر وربنا يتقبل بس اسال الله القبول يا رب يا رب، لكن هو جوه نفسه بينه وبين نفسه اول ما يجي والله الواحد مقصر، بس الحمد لله يعني، يعني احنا كنا فين وبقينا فين، احنا السنه دي عملنا اللي ما اتعملش كده، تضيع الدنيا خالص. عرفنا علامات القبول، طب ايه بقى الواجبات فيما بعد العشر؟ حاجتين اساسيتين. اول حاجه وظيفة العمر، أول منازل العبودية وأوسطها وآخرها التوبة. أول شيء قبلت لازم تتوب. مش النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كده إن الواحد بعد ما يصلي أول حاجة يعملها يستغفر ثلاثا؟ دايما بعد العمل أول مشهد تشهده إنك تتوب إلى الله عز وجل من التقصير. يقوله ربنا سبحانه وتعالى لما نعت العباد قال ايه؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. دول ناس تقريبا ما بتنامش في الليل، فلما يجي اخر العمل وهم بيسلموه يعملوا ايه؟ وبالاسحار هم يستغفرون. الحسن قال مدوا الصلاة الى السحر ثم جلسوا يستغفرون. يبقى بعد العمل اول مشهد لازم يكون ليه؟ الاستغفار. اوعى تمن على ربنا بعملك، ما هو ده لو ما استغفرتش وتبتش يبقى انت شفت العمل وحتمن بيه. عشان كده ربنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم، اوعى تبطل عملك بايه؟ بالمن والأذى. قالوا لا يمن بعمله إلا إذا فرح به. السلف يقولوا من من بمعروفه سقط شكره. أنا عملت أنا، ففين ده اللي حيشكر وحيحس بتقصيره؟ ومن أعجب بعمله حبط أجره. طبعا بينك وبين نفسك بقى تقول إيه، لا مش هو ده القلب اللي كان نفسي يطلع من رمضان، كان نفسي يطلع أطهر من كده، مش هو ده العمل الفذ اللي ألقى الله به، مش هو ده شكر النعمة، مش هو ده، لا هيبقى أحسن من كده إن شاء الله. فابتدي أتوب واستغفر عشان القصور في العمل. يا جماعة ده النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلي الرجل الصلاة ولا يقبل منها إلا نصفها. أجدع واحد بياخد ثواب النص، لو ربنا يعني مقدر أن الصلاة دي تاخد فيها مثلا 100,000 حسنة، أجدع واحد بيجيب 50,000. في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقول الرجل صمت رمضان وقمت. الصحابي الراوي علق على الموضوع بيقول تدبرت ليه، هل علشان الواحد ما يزكيش نفسه ربنا قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ولا إنه لابد من الغفلة؟ المشهد التالي والواجب الثاني فيما بعد العشر الاستقامة والثبات. النجاح الحقيقي يا جماعة مش ان الواحد يكثف عمله في رمضان وبعد رمضان تلاقيه بقى حاجة تانية، شخص اخر بيعامل ربنا معاملة التجار، بيشتغل في الموسم دلوقتي، ده موسم ارباح، فمكثف كل جهوده بيشتغل 24 ساعة عشان يطلع باكبر كمية من الربح. النجاح الحقيقي انه يكون الواحد اتغير من جواه ويبتدي يستقيم على العمل بعد رمضان. قال الله فاستقم كما امرت ومن تاب معك. يعني لازم الاول التوبة، يعني التوبة قبل العمل. الآية التانية تقول ايه، فاستقيموا اليه واستغفروا. طيب رشدة سريعة للثبات والاستقامة على العمل الصالح بعد رمضان. نقول لكم على 10 حاجات عملي نبتدي كلنا نشتغل فيهم علشان تكون ان شاء الله سبب في علاج حالة الفطور اللي بتيجي بعد رمضان. اول حاجة قلنا الايه، الاكثار من الاستغفار. واحنا عايزين نحط حتة هنا، لا تحقرن من المعروف شيئا. المشهد ده مهم قوي فيما بعد رمضان وانت قاعد بتحلل اعمال رمضان وسمعت ان اللي جاب كم ختمة وعمل كذا وعمل كذا وبصيت لعملك باحتقار. لا لا لا، لا تحقرن من المعروف شيئا، يمكن حسنة بسيطة جدا تبسمك في وجه اخيك. الحديث في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. رقم اثنين يا جماعة الاستقامة، حتى كده بس عشان بتوع اللغة ما يزعلوش. الاستقامة دي من مادة ايه؟ يعني لما يجوا يرجعوها قا وما، القاف والواو والميم صح؟ طيب اسم الله القيوم من انهي مادة؟ نفس المادة القاف والواو والميم. وكأنه اذا اردت الاستقامة فلذ بالحي القيوم يقيمك على ضربه. فهمتوا حاجة؟ يا رب. احنا عادين نقول شوية حاجات كده سهلة وبسيطة عشان الناس تبتدي كلها تنشغل بيها. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. بس انت المرة دي بقى وانت بتقولها مش بتقولها زي ما كل مرة بتقولها، المرة دي عينك على السكة والضرب والاستقامة عليه، وهتقول له يا رب برحمتك، انا عارف الرحمة دي لما كانت بتنزل في رمضان كان بتعمل معايا ايه. برحمتك استغيث فاصلح لي شأني كله ولا تكلني. ايوه لما ربنا كان بيكلني لنفسي هو ده بداية الضياع. فيا رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الأمر الثالث في رشدة العلاج أطلبها بصدق وإلحاح. ينبض بها قلبك، يرتعش لها فؤادك، تقشعر لها جوارحك. كل مرة وانت بتقرأ الفاتحة وخايف من الاعوجاج، وخايف من الانتكاس، وخايف من عدم الاستقامة، قولها بقى من كل ذرة في قلبك بمنتهى الصدق والإخلاص، اهدنا الصراط المستقيم. ما انت قلت في حاجة دخلت جوه فبقت تطلع بطعم ثاني، بقيت وانت واقف بتصلي انت خايف على العمل، انت سمعت ان من علامة القبول ان قلبك يبقى يجل، انه خايف الا يقبل، فانت واقف بتصلي وانت النهاردة بتقولها كده، فبتقولي اهدنا الصراط المستقيم. الاستقامة يا رب، الاستقامة يا رب، لا ازوخ يا رب، لا اضل. هو ده، اللهم اني اعوذ بك ان ازل او ازل، او اضل او اضل، او اجهل او يجهل علي. شايف سكة الصراط المستقيم وقاعد تقول يا رب لازل ولا اضل ولا اضل ولا اجهل، اظلم نفسي ولا اظلم. الامر الرابع، تعرف اليه، حبه، اثني عليه. بيسموها التملق، قام يتملقني. التملق اللي هو يعني كثرة الثناء والمدح لربنا، فتفاخر بأن تنتسب إليه. هذا أعظم السبل للاستقامة. اسمع إليه وهو يقول إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. الله، الاستقامة تيجي من هنا، لما عرفت أنه ربي، لما انتسبت ليه، فبقيت أقولها يا جماعة إن الله ربي وربكم فاعبدوه. هو ده، هو ده الصراط المستقيم، هو ده طريق الاستقامة. لو حبيته وأثنيت عليه لن يخذلك. لذ به، ده الأمر الخامس. وارمي بحملك عليه، فوض أمرك ليه، استمسك بشرعه، حتى ولو وقعت في ذنوب ومعاصي فلا تترك الوقوف عن بابه. فالله يقول ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يعني وانت واقع كده وشايف قلبك مزوغ ومش عايز، تروح عامل ايه؟ تتصور كده ان في حبل ممدود من السماء ليك، امسك فيه، اعتصم بيه، حتى ولو حسيت انه ضعف قوي وما بقاش بالقوة اللي كان عليها، برضو لو بينك وبينه ولو خيط رفيع اوعى تسيبه. ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. اكثر من سماع المواعظ، فهي سبب عظيم للثبات والاستقامة. كل مرة كنا نجيب الآية دي بس ما نكملهاش، عايزين النهاردة نكملها عشان نشوف الرابط ما بين سماع المواعظ وما بين الاستقامة. يقول الله ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. يوفق إذا سمع الكلام. اسمع الكلام بقى وما تخلكش وحش كده كل شوي أقعد أقول لك وما فيش فايدة. لا، اسمع مراد الكلام. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. والله الخير هنا، فلا تحيد عن هذا الطريق. كتر بقى من سماع الحاجات دي، اقعد اسمع في أشرطة، اقعد اقرأ في كتيبات، حط نفسك في الجو ده، احضر دروس كتير، هي دي اللي هتنعش قلبك وتخليك على درب الاستقامة. الأمر السابع بقى من الأسباب العظيمة للاستقامة، شدة الحرص على الوضوء والطهارة والصلاة. جبناها منين دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه وصححه الألباني قال استقيموا ولن تحصوا، على قدر الاستطاعة. الله عز وجل يكلفك بالمستطاع، فاتقوا الله ما استطعتم. الاستقامة أصلها صعبة، فاستقم كما أمرت. فالاستقامة مش سهلة، عزيزة. فرح قال إيه؟ ولن تحصوا. طيب يا رسول الله نجيبها منين؟ رح جايب بعدها على طول، رح قال إيه؟ واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. سكة هي، حافظ على الوضوء، كل ما ينتقد وضوءك تتوظف ساعتها. أكثر من الصلاة، أسجد واقترب كل ما تسنح فرصة إنك تصلي في وقت غير الأوقات المكروهة طبعا، صلي وأكثر منها ترفع درجة. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في إثر صلاة كتاب في عليين. فلما ترفع قوي كده بتشد الفوق، تبعد عن الزوغان وتبعد عن الضلال. من حاجات برضو اللي النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إليها في موضوع الاستقامة: حسن خلقك. يعني أنت بتنفعل شوية، عصبي حبتين، ما بتعرفش تملك أعصابك، بالذات مع زحمة الشغل وبالذات مع الضغوط النفسية اللي كل واحد بيواجهها، نبتدي نخفف الموضوع شوية، تبتدي تبقى أكثر حلما. أنت برضو في التعاملات ابتليت بإساءة الظن في الناس، فلما بتتعامل بتخون وما بتحرص، يعني الأصل عندك مش حرص ولا تخون، لا خون ولا تحرص، فتبتدي الموضوع لا يختلف شوية، لأنك بدأت بتعامل ربنا مش بتعامل الناس. تعامل الناس كما تحب أن يعاملوك به، بتفكر في الثواب عند ربنا مش في أن الناس هتعمل لك إيه. بدأت تغير حاجات في منظومة أخلاقك، ده أحد الأسباب العظيمة جدا للاستقامة. الحديث رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: إن معاذ بن جبل أراد سفرا فقال: يا رسول الله أوصني. قال: أعبد الله ولا تشرك به شيئا. قال: يا رسول الله زدني. قال: إذا أسأت فأحسن. الوصية بتاعتنا بالضبط هي: إذا أسأت بعد رمضان فأحسن كما أحسن الله إليك في رمضان. إذا أسأت فأحسن. قال: يا رسول الله زد. قال: استقم ولتحسن خلقك. فجمع ما بين الاستقامة وبين حسن الخلق. وفي لفظ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد المسدد، قالوا يعني المستقيم، لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. يعني ممكن أنت بس تحسن من أخلاقك، تجيب يا عم اللي جابوا 700 ركعة وجابوا اللي انتوا معقدينكم دول تعديهم، يمكن بخلق طيب توصل وتبلغ درجة الصائم القائم. أهم الأسباب في العلاج لسانك، استقامة اللسان. لا يستقيم إيمان المرء حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. والأثر عن سيدنا أبي سعيد الخدري أنه قال: إذا أصبح ابن آدم فإن أعضاءه تذل وتخضع للسان وتقول: اتق الله فينا، فإنك إذا استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. عارف أنت أول وقعة، بس رجع كده السيناريو وشوف الموضوع مشي من فين، هتلاقيها كلمة. يعني ممكن تكون وقعت في غيبة وانت مش داري، أسأت الظن في حد. سفيان قال: ابتليته بترك القيام 80 يوما، وذلك أني مررت على رجل فقلت: أنت مرائي. إن الرجل لا يتفوه بالكلمة لا يعطي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا. هو ده السبب، كلمة ضيعتك. السبب العاشر في الروشتة بتاعتنا للاستقامة: هجران المعاصي. إذا ما كنتش قادر تستقيم على الطاعات، مش قادر تثبت ورد القيام، مش عارف تثبت ورد القرآن، مش عارف تعمل أعمال كبيرة زي ما كنت قاعد شغال في رمضان، أقل ما فيها وقف هذا النزيف. في الحديث الذي رواه النسائي وقال الألباني حسن صحيح عن أبي فاطمة الليثي رضي الله عنه قال: يا رسول الله حدثني بعمل أستقيم عليه وأعمله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالهجرة فإنه لا مثل لها. والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المهاجر من هجر الذنوب والمعاصي. هجرة إلى الله ورسوله، اللي ابن القيم ألف عليها كتاب طريق الهجرتين. العشر حاجات دول يتلخصوا في وصيتين. وصية النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهدى هدايتك الطريق والسداد سداد السهم. يمكن الذكر ده أو الدعاء ده غافل شوية عن أحوال الإخوة، ما بيقولوش كثير. أعلن الحديث صحيح مسلم، اللهم اهدني وسددني. يبقى ده واجب من الواجبات الملحة علينا في الوقت ده، هذا الدعاء أكثر منه، يا رب اهديني وسددني، يا رب تقبل مني، حتى تكون على درب الاستقامة. الوصية الثانية الجامعة لموضوع الاستقامة كلمة شيخ الإسلام، كان يقول أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. كان يقولوا كده، نفسك تطلب منك الكرامة. الواحد يبقى نفسه يتظهر له علامات وبشائر وحاجات كده، ويشوف رؤى جميلة وحاجات تنعش الواحد ويحس بقى ان هو بقى فوق قوي يعني. نفسك تطلب منك الكرامة والله يريد منك الاستقامة، فأعظم الكرامة لزوم الاستقامة. استقاموا على محبته وعبوديته، عملوا إيه؟ فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرى. اوعى تلتفت عنه ولا يلتفت منكم أحد، وامضوا حيث تؤمرون. سيدنا حذيفة بن اليمان كان يقول، يا معشر القراء، يا إخوة القراء دول كانوا العلماء، ما تنفعوش انتم، يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا. يلي دق وعرفت وفزت بالجوائز العظيمة دي، ووقفك وخلاك مسكت مصحف، من عليك بانك تنطق اسمه على لسانك وتذكره، فقد سبقتم سبقا بعيدا. جريت عملت 10-15-20 خطوة في الطريق، اوعى ترتد، اوعى ترجع. قد سبقتم سبقا بعيدا، فان اخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. اوعى. ابن القيم ليه كلام يشيب في طريق الهجرتين وهو بيتكلم عن من عرف الله ثم التفت عنه، يقول كده، يدعو ويشكو فلا يشك ولا يجاب، ويعيش في الأرض حيران، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء، لهو فرحان بالمعاصي اللي غرقان فيها ولا مستمتع بيها، ولا هو عارف يرجع تاني لسكة ربنا ويلاقي قلبه. طيب هنعمل ايه في موضوع الفتور ده؟ احنا قلنا ازاي نثبت. طب ولو يعني مرت علي هذه اللحظات اعمل ايه؟ امسك بقى مصحفك وطلع معايا دلوقتي الايات من الاية 90 الى الاية 100 من سورة النحل، وهي هتقول كل حاجة في الموضوع بتاع ما بعد رمضان ده كله. يقول الله جل وعلا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. احنا عايز بس اقول في الاول حاجة علشان نفهم ازاي احنا قلنا الكلام ده، في لماذا لا تتأثر بالقرآن. كل آية لك فيها حظ ونصيب، أنت مخاطب بها. أنا بقى ربنا بيأمرني بالعدل، العدل ده يكون إيه في حقي؟ ويأمرني دلوقتي بالإحسان، معناه إيه في حقي؟ أعمل الإسقاط ده على نفسي في كل الآيات. تعالوا نشوف كده، أول حاجة العدل، وإنت بتعمل الإسقاط تقول هو من العدل بعد ده كله وبعد الخير ده كله وبعد ما من علي ده كله، هل من العدل أن أوثر نفسي عليه؟ عدل هو ده الظلم الحقيقي، إنك بتظلم نفسك. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فمش عدل. بص الآية فيها لو استشعرتها، وهو يتودد إلى عباده الصالحين ليطيعوه، يقول لك بالله عليك ده عدل، بعد ده كله تلتفت عني. والإحسان يقول لك أحسنت إليك فلماذا تتعامل معي بالإساءة؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أحسن كما أحسن الله إليك. وإيتاء ذي القربى يقول لك أنا أقرب إليك منك، أقرب إليك من حبل الوريد، فإذا كنت أنا بأمرك إنك تعطي وتصل أرحامك والقرباء منك، افتكر أني القريب فلا تنقطع عني وصلني. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم شجنة من الرحمن. شجنة يعني ربنا سبحانه وتعالى اشتق من اسمه الرحمن اسم الرحم. وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء. وأعظم الفحش أن تعصاه وتخالفه بعد أن رحمك ومن عليك. ياه ده انت تبقى وحش قوي. اتصور المشهد ده، واحد قاعد كل يوم يديك، مش مخليك محتاج حاجة، كل يوم كل يوم أول واحد تتنكر ليه يبقى ده، هذا أعظم الفحش. وينهى عن الفحشاء والمنكر. سفيان بن عيينة قال هنا حتة معنى، قال المنكر أن تكون علانيتك أفضل من سريرتك. هذا هو أعظم المنكر. شفت فهم السلف العالي؟ أن تكون علانيتك أفضل من سريرتك. شكلك حلو وجواك خربان. بيتودد ليك عدل إحسان، طب تقرب مني. طيب حس إن المعنى ده يبقى وحش قوي، منكر فاحش، ده ظلم بين بغي. إن الشرك لظلم عظيم، أن تشرك بي غيري، أن تحب معي سواي، أن تذل وتخضع لنفسك وتخضع لغيري. بعد ده كله يعظكم، افهم بقى لعلكم تذكرون. طب الست حاجات دول ما جابوش معاك. طب يا أخي من باب الوفاء ألم تبرم هذه المواثيق؟ يا جماعة افتكروا ليالي الختمات وليالي العشر والدعاء والبكاء والمواثيق المغلظة اللي كانت تصل ان انت تحلف بالله خلاص يا رب تفت. فيقول وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. هيجيب لك المشهد ده ويجيبك كده صوت وصورة وانت قاعد بتبكي وتعيط ومحروق وقاعد تقول له خلاص يا رب خلاص يا رب تبت ومش هعمل كده تاني، وبعد كده تلتفت وتزوب وتراجع حساباتك وترجع ريما لعادتها القديمة. طب سكة الوفاء ما جابتش معك؟ طب يا اخي بالعقل، بنيت وزرعت ليه تضيعه؟ فيقول ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة. بعد ما بنيت وقوي إيمانك تضعفوا لي بالمعاصي. أنكاثا، بصوا بقى الحتة الجاية دي، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. المعنى هنا قصة خداع النفس، ما تخدعش نفسك. هي دي معنى تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. فاكرين والله ربنا ما كنا مشركين؟ هي دي تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. تقعد لغاية ما تصدق الوهم اللي انت فيه وتقعد تبرر لنفسك وتقعد تقول والله أصلي ما كانش والوضوع وأنا ما كنتش عايز وا وا وا، وتحلف وتصدق لدرجة ان انت تصدق الخدعة دي اللي انت خدعت بيها نفسك وانت عارف من جواك انت ايه، لدرجة انه يوصل ليوم القيامة يقف قدام ربنا يقول له والله يا رب انا كنت كويس، انظر كيف كذبوا على انفسهم. هي دي تتخذون ايمانكم دخلا بينكم، الدخل يعني المكر والخديعة. طيب يقول لك انت سبت طريقي ليه؟ بصيت لقيت الناس كلها مش السكة دي وانا راجل اجتماعي والناس كلها ماشية كده والغربة شديدة، فالتفت لقيت الناس كلها رجعت تاني واتقلبت، وفلان عمل وفلان سوا وفلان سوا، فبدأت تقول ايه ما هي السكة دي اللي عليها الناس كلها. رحت ملتفت ليها، ان تكون امة هي اربى من امة، وربنا قال وقليل من عبادي الشكور. فدايما العباد الصالحين اهل الايمان قلة، والناس البعيدين كثرة. فقلبك التفت ان تكون امة هي اربى من امة. طب ليه يا رب ابتلتنا بالموضوع ده؟ قال انما يبلوكم الله به، بيمتحن انت صادق ولا كذاب. وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. كل ده بيجيب قلبك، كل ده بيقولك اوعى تفطر، اوعى تمل، اوعى تسأم، اوعى تنتكس. لا عدل لا احسان لا وفاء لا عقل. بدأ بقى يستثير فيك الامر من ناحية الوعيد، فبيقولك لو زغت هتقف قدامي وهحاسبك على كل صغيرة وكبيرة، وكل صغير وكبير مستطر. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. هي دي اللي احنا بنقولها، ليه رمضان ما يبقاش طول السنة اهي؟ ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولو شاء الله لجعل رمضان طول السنة، ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ولا تسألن عما كنتم تعملون، عشان يميز الله الخبيث من الطيب. انه حيبان امتى؟ ان ده لما نزلت عليه الرحمات اشتغل، لما اترفعت عنه وقف وثبت ولا جري؟ يبقى من الصادق ومن الكاذب. ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم. شوفوا يأكد على المعنى تاني اهو، بلاش سكة المكر والخديعة مع ربنا، عاقبتها ايه بقى؟ هي دي الانتكاس. فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. ده مشهد بيجيب ناس كثيرة، انه يجي يقولك انا مش هبطل صلاة، بيجي كده جوايا ان الناس هتقول ان الصلاة دي لو كان فيها خير كانت ثبت في قصر. يجي يقول كده انا ما اقدرش احرق لحيتي، انا ما اقدرش افك حجابي، ليه؟ هبقى صورة سيئة للإسلام، حبقى دخل في وعيد النبي الشديد من سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها وزر من عمل بها. كل واحدة هتقلدني هاخد وزرها، زي ما كنت كل واحدة بتقلدني يوم ما لبست حجاب، يوم ما أنا عرفت طريق ربنا وبقيت فعلا بدعو بسمتي بشكلي، فبقيت من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فبيقول لك ما تنتكس عشان هتبقى صاد عن سبيل الله. ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. سبت الطريق عشان الدنيا؟ سبت الطريق عشان الدنيا؟ هو ده السبب؟ الدنيا متاع قليل، وما عند ربك لا ينفد، وما عند ربك هو الباقي. فيقول إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد، اللي انت جريت له ده ضايع زائل. وما عند الله باق. فاصبر وصابر وجاهد ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فبيرغبك من تاني انك لو وقفت الموقف ده لن تنسى، ستذكر لك، وسيكون الجزاء اعظم من كل ما تتصور، ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم ختم الايات بترغيب اخر فقال من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هي دي، انت فاهم ان اللي هم سابوا الطريق هم دول اللي عايشين؟ يا عم الناس دي هي العايشة، بصوا بيضحكوا ازاي، بصوا مفرفشين ازاي، بص عنده ايه، انت فاهم كده؟ اسأت الظن بالله. يبقى ربنا يكرم العصاة والصالحين، هم بقى اللي هيعيشوا في مشقة وفي سجن وفي كذا؟ لا لا لا، مقتضى حسن الظن بالله ان ألف به ان المؤمن المطيع اللي على الضرب اللي هيستقيم هو ده اللي هيعيشه افضل عيشة واعظم واحلى حياة. فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. طب يا رب خلاص مش هنسيب الطريق، طب قل لنا على حاجة نقف بيها علشان نثبت ونستقيم. قال الطريق في حاجتين، أول حاجة استعن بي، وزي ما قلنا ارمي بحملك على ربك، صدق اللجئ إلى الله. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، مش هو الشيطان هو اللي جابك كده، مش هي نفسك الأمارة. إذا نبحتك كلاب الراعي فاستعن بالراعي يكفك نباح كلابه. هو ده المعنى. الشيطان يقعد بقى يهوه وكده ويقعد يلقي الوساوس دي كلها، خلاص استعذ بالله، أعوذ بالله، خنس خلاص الشيطان ما بقاش ليه أي مشكلة خالص معاك، كيده ضعيف. يبقى أول حاجة صدق اللجئ إلى الله، وقال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يبقى استمسك بالقرآن. الطريق في حاجتين، الاعتصام به سبحانه، والأمر الثاني إن القرآن يبقى حياتك. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. عرفنا يا جماعة نعالج الفطور ازاي؟ انا عايزك تقرأ الايات دي تاني وتعيشها بقلبك من تاني وتحس المعاني، وكأن ربنا بيخضك وبيقول لك لا عدل لا احسان ولا قرب، ده وحش قوي، ده فاحش ومنكر وظلم انك تسيبني بعد ما عرفت حاجة عني. مر علي النهاردة حديث جميل رقيق، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في صفرة، حديث صحيح، فجلس بجوار شجرة، فجاءه بعض الصحابة يستأذنون عليه ان يذهبوا الى ذويهم. كل واحد جاء له استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، يقوله ممكن يا رسول الله عايز اروح بقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم راح قايم وخطب فيهم وقال ما بال اقوام يستأذنون علي ليذهبون إلى ذويهم ويتركون رسول الله. أنا حسيت المعنى واضح، ياه لو ربنا بيقول لك المعنى ده، حتى ولو بتستأذن وتقول بس يا رب خمس دقائق بس يعني شوية مع نفسي يعني، ياه أنا عايز المعنى ده يتحرك جوه قلبك عشان يقفل قدامك كل اللي تفتح واللي ضيع عليك حاجة من اللي انت حسيتها اثناء رمضان. طيب خلاص عرفنا، قول لنا بقى هنعمل ايه، ايه البرنامج العملي اللي هنتفق عليه خلال الشهرين دول. احنا مخططين كده انه يبقى لينا خطة ايمانية كل شوية، مشينا في رجب وشعبان بطريقة، خدنا في رمضان قسمناهم مرحلتين، وبعد كده دخلنا دلوقتي شوال وذي القعدة، وبعدين ان شاء الله يبقى لينا محاضرة تانية عن اوائل ذي الحجة وختام السنة قبل المحرم. طيب نقطة بس قبل البرنامج على طول، امتى في الطريق لربنا تقسم حالك على حاجتين، ثوابت ومتغيرات. فعندنا ثوابت، في واحد الثابت بالنسبة له الحمد لله بقى بعد رمضان الخمس صلوات ما بيسيبش الصلاة، لا خلاص الصلاة كان بيحصل فيها شوية حاجات، صلاة الفجر كان فيها، لا الحمد لله اتظبطت. واحد كان القرآن بعيد عنه، ثبت القرآن فبقى ثابت. واحد ما كانش بيحافظ على أذكار الصباح والمساء بقى يحافظ. واحد ما كانش بيصوم كتير نوافل ما شاء الله بقى يصوم اثنين وخميس ويصوم ثلاث أيام من كل شهر، وبقى ليه حال في موضوع الصيام وهكذا. عايز تعرف درجتك عند ربنا، كل ما الثوابت دي تكتر كل ما ده يدل على درجتك الحقيقية عند الله. فعشان كده عايزين نطلع من رمضان بثوابت، فخلاص في حاجات اتثبتت وحنبني عليها بقى. أول حاجة الصلاة، زي ما قلنا شدة المحافظة على صلاة الجماعة. يقول الله في الحديث القدس زي ما انتم عارفين، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. عشان بس المعنى ده ساعات يكون تاه مننا في رمضان بالاهتمام بالقيام والاهتمام بالأعمال الأخرى، لا الفرض يا جماعة يبقى أهم ما أشغل به ذهني، يبقى المحافظة الشديدة على صلاة الجماعة. والأخوات أول ما تسمع الأذان الصلاة بعد الأذان مباشرة لا تؤخر. في النوافل لو فاكرين كنا محددين على الأقل ال 12 ركعة، أهو ده عايزه يبقى ثابت، اللي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم من ثابر على 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. فالثابت عندنا هيبقى على الأقل الحد الأدنى ال 12 ركعة، وفي قيام الليل الحد الأدنى ركعتين بمئة آية عشان نكتب جميعا إن شاء الله من القانتين. يجيب مئة آية يجيب جزء على الأقل هكذا. واحد ممكن يجي يروح مصلي بصورة مثلا الواقعة، ولا يقرأ له مثلا صورة ياسين ويقرأ معها كم آية تانيين يجيب المئة آية، يعني كما يتفق له. ساعات يعمل دي وساعات يعمل دي، المهم الحد الأدنى لا يقل إما عن جزء يصلي بجزء أو يصلي بالمئة آية. ده الحد الأدنى الثابت اللي هو مثبت دول من الأصل وكانوا ماشي عليهم لازم يعلو. يبقى الثابت في حياته اللي كان ساعات يتغير يبقى 33 ركعة اللي انتوا فاكرينهم برضو اللي احنا كنا اتكلمنا عليهم اكتر من مرة، 11 قيام ليل وانه يصلي ركعات الفجر واربعة الضحى واربعة قبل الظهر واربعة بعد الظهر واربعة قبل العصر واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء، هيجمع دول يليهم 22 و11 قيام ليل يبقوا 33 ركعة. يبقى دول الثابت في حياته، يبقى لازم يكون حصل طفرة. كان ثابت عندك ال 12 يبقى لازم تثبت ال 33. الحد الاعلى مفتوح، اسجد واقترب، ده بقى كان مثبت ال 33 يعديهم لازم يكون زادوا، لازم يستشعر ان في حاجه اتغيرت، العمل كما وكيفا، اسجد واقترب. ده بالنسبه للنوافل. القيام ينادي عليك بعد رمضان فيقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. المسجد يئن ويستغيث بك ويقول لك: لا تكن مثل فلان كان يصلي في المسجد فترك الصلاة في المسجد. وهكذا سائر الطاعات التي من الله عليك بها في رمضان. افتكروا المعنى ده وحسوا بقلوفكم، يمكن يحرك حاجة جواك. طيب بالنسبة للصيام، مشروعنا يا جماعة هنبتدي بقى في مجموعة مشاريع كده هنتفق عليها النهاردة، مشروع 150 يوم في السنة. ايه 150 يوم؟ دلوقتي المفروض ان احنا نثبت ما يلي: شهر رمضان ادي 30 يوم ماشي، وال11 شهر الباقيين لو بنصوم كل شهر 10 ايام يجوا ازاي دول؟ لازم هيحصلوا كده الاثنين وخميس والثلاث ايام من كل شهر لازم تلاقيك جبت 10 ايام. قول لي ليه؟ ما هو الاثنين وخميس ادي يومين وفي الشهر يبقى 8 ايام، 13 14 15 لو جم يستحيل يجوا اثنين وخميس، لانه لو جه اثنين 13 يبقى 13 14 15 يبقى 2 و3 و4 مش هيجي خميس، ولو جه خميس وهكذا فما يجمعش، يبقى اقل حاجه هيبقى يومين معاك كمان زياده اللي هو يبقى 3 و4 او يبقى سبت وجمعه اللي هيجوا 13 14 15 يبقى يومين كمان زادوا. لو احنا صمنا 2 وخميس وثلاث ايام من كل شهر يبقى الحد الادنى 10 ايام. 10 ايام كانك بطريقه ثانيه بتصوم يوم وتفطر يومين، بتصوم يوم وتفطر يومين، تجيب كم بدور؟ تجيب كده في 11 شهر 110 ومعانا 30 يبقى معانا 140 يوم. والمفروض يعني عندنا بقى التسع الاول من ذي الحجه صيامهم، وعندنا الصيام اللي بيجي ممكن يجي يوم عاشوراء تسعاء وعاشوراء وحادي عشر، يجي عليك شعبان تروح مزود اكتر تجيب 10 تانيين طول السنه. المشروع اللي هنتفق عليه ونجيش الامه كلها عليه المشروع السنه دي يا جماعه من رمضان اهو لرمضان الجاي 150 يوم صيام حد ادنى. اللي ربنا فاتح عليه في الصيام قوي يحط بقى ايه المشروع يعلى عنده بشويه ويجيب هدي النبي صلى الله عليه وسلم صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوم، اما ان هو يصومهم كده يوم ويوم طول الوقت، او ان هو يصوم له 5 6 ايام ويروح جايب 5 6 ايام، يصوم اسبوع ويفطر اسبوع وهكذا. كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى لا يكاد يفطر ويفطر حتى لا يكاد يصوم. طبعا اهم حاجه في اعمال ما بعد رمضان الست من شوال، حتى يكمل لك العمل صيام الدهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصوم الدهر. يبقى كأنه صام السنة كلها. ننصح الأخوات بأنها تصوم ما كان عليها من أيام رمضان، فالفرض أولى. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب، الفرض أولى، هذا في حقها. والله حب التأخر لا مانع فقهيا من ذلك، إنها لو أخرت أخرت ذلك إلى وقت آخر، لكن لو جمعت ما بين الأمرين يبقى أفضل، وتخرج من الخلاف الفقهي في المسألة دي. ينفع أنها تصوم النفل قبل الفرض، حولها كلام، لكن من باب النصيحة إنها تبتدي بالأيام التي كانت عليها وتصوم الست من شوال، يبقى ده غنيمة تغتنمها في شهر شوال. الأمر الثالث الصدقة. بعد بقى ما عرفنا موضوع الصدقات في رمضان، يبقى لازم تثبت صدقة شبه يومية أو أسبوعية أو شهرية. يعني واحد مثلا هيكفل مثلا فقراء شهريا بمرتب، وكل فترة وهو بالذات بيحس لما قلبه يخاف كده يلتفت يروح فاكر على طول: صدقة السر تطفئ غضب الرب. آه أنا شكلي كده عملت حاجة استوجبت غضب ربنا، نزلت اللعنة، حالت بيني وبين ما أشتهي من الطاعات، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. يروح معجل بإيه؟ بصدقة. كنا بنسميها ليه؟ للصيدلية المحمولة. فأنت تلاقي نفسك مش مركز في حاجة، في 3-4 حاجات تشتغل بيهم على طول. أول حاجة صدقة، مش جايب خالص نهائي، يعني قلبك مش جايب ولا عارف تقرأ ولا عارف تعمل، يبقى اليوم ده لازم تتصدق فيه بصدقة، هتفوقك إن شاء الله. الصدقة برهان على الإيمان، والصدقة تطفئ غضب الرب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الإنسان يأتي في ظل صدقته يوم القيامة. شوفوا المعنى، تظله كأنه بالضبط الوعيد يبقى نازل، الشمس تدنو من الرؤوس، كأنه بالضبط المثال للعذاب اللي يبقى نازل بالواحد، وتأتي الصدقة فتظله، تمنع هذا العذاب. الأمر الرابع الأذكار. أول حاجة طبعا انتوا عارفين في حاجات ثوابت برضو ومتغيرة. الثوابت عندنا حاجتين: الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقولك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، والباقيات الصالحات من التسبيح: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أو سبحان الله وبحمده. الحاجات دي ما ينفعش، قرار هو كده وقفات ما بعد رمضان، قرار جمهوري رقم مش عارف كام، إنك الحاجات دي ما ينفعش تفرط فيها. خلاص إحنا أعلننا حالة الطوارئ، هو ده القرار، أعلن حالة الطوارئ في إنك الأذكار دي ما ينفعش إنك تتخلى عنها أبدا. فالاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا إله إلا الله دول ثوابت، ومعاهم أذكار الصباح والمساء. إيه بقى الجديد؟ إيه المشاريع؟ هنعمل حاجة هتبقى دي مطوية وهتبقى موجودة إن شاء الله مع الشريط، هنحط أذكار مهجورة من باب إحياء سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. يعني هنحط في المطوية 8 أذكار، بحيث أنها كل أسبوع على مدى شهرين تحفظ ذكر يكون النبي صلى الله عليه وسلم أوصى به لحد من الصحابة أنه يقول كذا وكذا وكذا. وبعض الحاجات اللي هي تكون مهجورة أصلا ومش متداولة على ألسنة الناس نذكر بها. بشكل عام الأذكار الموظفة، حفظ ذكر من أذكار الموظفة كل أسبوع. يعني هنثبت الأسبوع ده مثلا، هنقول برضو الحاجات دي كده موجودة إن شاء الله في المطوية، هنثبت مثلا ذكر الخروج والدخول كلنا يبقى ثابتين في حياتنا، وتراجع نفسك وتحاسب نفسك جدا عليهم، إنك وانت في خارج وانت داخل انضبطوا. الأمر الخامس الدعاء. المفروض من دروس رمضان إنك تكون فهمت كيف تتضرع إلى الله. الدعاء بقى ساعة ختم القرآن، والدعاء بقى وانت ساجد، ودعاء وانت صايم، ودعاء وانت حال الإفطار، والدعاء في الأسحار. الدعاء ده المفروض يكون علمك ازاي تعرف تتضرع إليه وانت في حالة الفطور دي. هذا أعظم البأس. والله عز وجل يقول: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قاست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. التضرع يكسر أسوة قلبك. عشان كده يا جماعة لازم يكون ليك وقت تخلو فيه بربك وتحسن فيه التضرع إلى الله. عندنا أوقات معروفة إما في الأسحار ما بين الأذان والإقامة، الأوقات الدعاء المستجاب، المهم لا يخلو يوم على الأقل من ربع ساعة دعاء لله سبحانه وتعالى. الأمر السادس، وهنا بقى المشروع الكبير الذي من سيشاركنا فيه إن شاء الله فله جوائز كبيرة. أنا نسيت أقول صحيح إن بفضل الله عز وجل والله ما نسيتكم، وفي كل ليلة وترية في الحرم دعيت دعاء خاص لكل من التزم بهذا البرنامج، برنامج العمل اللي كنا متفقين عليه في رمضان، يا رب بس يستجيب ما دعوت به لكم جميعا. المشروع الكبير مشروع القرآن. القرآن عندنا في أربع محاور. محور الأول إجادة التلاوة، اللي عنده مشاكل في قراءة القرآن لازم يلتحق بمقرأة، طب واللي ماهر بالقرآن لازم يعلم واحد، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن أثمه. فرض عين قراءة القرآن بالأحكام. الأمر الثاني تلاوة القرآن، عملنا أربع مستويات. المستوى الأول اللي كان ختم مرة في رمضان، ثبت هذا الورد يبقى وردك كل يوم جزء قراءة. اللي ختم في رمضان السنة دي مرتين أو ثلاثة هيثبت كل يوم جزء ونص، يختم مرة ونص في الشهر. اللي ختم من أربع مرات لست مرات ده هيثبت كل يوم جزئين، وده هيختم ختمتين في الشهر. اللي ختم من سبع ختمات لعشرة ده ورده هيبقى يخدم كل أسبوع. الناس اللي فوق قوي بقى دي اللي فوق قوي قوي بقى اللي معدين دول بقى يختموا كل ثلاثة، دي مش هتفرق معهم كتير انه يختموا كل ثلاثة ايام، يعني يبقى حقه ان هو يختم كل ثلاثة. طبعا انا بتكلم في ظروف كل واحد عشان الناس بس بتسمع الكلام ده وتقول ازاي، طب انا بقى عندي جامعة، ده عندي شغل، انا كنت متفرغ شوية في رمضان، الوضع دلوقتي مش عارف اكيف المواضيع دي كلها. كل واحد على حسب احواله وظروفه، فلو كان ظروفه تسمح بان هو يجتهد في العبادة بالشكل ده يبقى يوصل كده، ما كانش ظروفه تسمح يبقى هيعمل توازن ما بين الامور، على الاقل يحقق الحد الادنى في كل مستوى. تاخدين بالكم احنا قايلين مستويات في كل حاجة، في الصلاة في مستويات، الاذكار فيها مستويات، هنا برضو يبقى اقل حاجة يحقق المستوى الادنى او يعلى عنه ولو شيء بسيط يحقق المستوى اللي فوق لو هو كان ده مثبته من قبل كده. موضوعنا الاهم حفظ القرآن. عايزين يا جماعة يبقى عندنا نهضة في حفظ القرآن. الله سبحانه وتعالى قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هو الذي ييسر. احنا علينا نقول والله أعلم مين سيستجيب، يمكن كلامي ده يمكن الشريط ده يوصل دلوقتي الناس تتبنى هذه الأمور ويبقى يصل إلى أكبر مجموعة من الناس. كل ناس في كلية أو في جامعة معينة أو في مدرسة نعمل دور التحفيظ، مثلا حفظ جزء عام وتبارك بالنسبة للعام الدراسي الحالي. ممكن لو حققنا المعنى ده نحط خطة كده خمسية على مدى خمس سنين بحفظ القرآن كله، ولو قعدنا نحسبها بالورقة والقلم وحنقول لكم دلوقتي شوية أفكار كده هتلاقوا الموضوع ميسر جدا، بس هي القصة قصة استقامة، واحنا النهاردة خدنا الطريق للاستقامة. يبقى ازاي؟ دورات تحفيظ في المساجد، كل مسجد يمكن ان هو يقيم هذه الامور بشكل تفعيلي، يعني يبقى اكتر بحيث انه يبقى فعلا واخدينها قرار من بعد رمضان علشان بعد ما القلوب اشربت حلاوة القرآن ما يضيعش منها المعنى ده. فطريق لتثبيت الحلاوة دي انه يحفظ بلا شك. نحط شعار زي ده، فرغ ساعة وارتقي عشر درجات في الجنة. مش هو يقال لقارئ القرآن اقرأ وارقى ورتل، طب لو حفظ عشر آيات، عشر آيات بس عشر درجات في الجنة. تعرف لو عمل كده كل يوم يحفظ عشر آيات بس يختم القرآن تقريبا في سنتين أو أقل. لو واحد كبر بقى في السن ومش قادر يحفظ نقول له شعار تاني، ساعد في تحفيظ غيرك واربح أجره، ما تلا آية من القرآن إلا وتكتب لك في ميزان حسناتك. احنا قلنا قبل كده الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، أن من فضائل تعليم القرآن أنه له أجرها ما تليت، معلم القرآن له أجرها ما تليت. فأنا بقى لو حفظت واحد آية، شوفوا بقى عشان كده أهل القرآن هم أهل الله خاصته، أحفظه آية كل ما يقراها في ميزان حسناتي. فيبقى النهاردة الناس الأغنياء يكفلوا المشاريع دي والدورات دي وياخد أجور الناس دي كلها، يجيب مصاحف ويديها للطلبة ويبتدي يحفظهم، يجيب لهم شيخ وينفق عليه بحيث أنه هو يحفظهم يكفله تماما، بحيث أنه يتفرغ لتحفيظ الطلبة دول. مثلا نشجع الناس على حفظ القرآن ونقول له بر بوالديك وألبسهم التاج يوم القيامة. واحد والده توفي أو والدته وقلبه يعني محروق عليهم قوي ونفسه أنهم يكونوا يا رب يا رب إن شاء الله في الجنة، طب من باب البر احفظ يا أخي خليهم تعلو درجاتهم في الجنة. أو نقول له أعتق رقبتك بفرصة عظيمة سانحة طوال العام بحفظ القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا كان القرآن في إهاب لم تمسه النار، الإهاب الجلد، فلو القرآن جوه قلبك تحرم عليك إن شاء الله النار. فيلي بتقول أنا لم أعتق، أنا شكلي كده لم أعتق من النار في رمضان ده والفرصة دي ضاعت، قدامك فرصة سانحة طول السنة، احفظ وارتقي إلى هذه الدرجة، يمن الله عز وجل عليك إن شاء الله بعتق الرقبة. لو حفظ من 5 إلى 10 آيات يبقى المشروع خلال الشهرين حفظ جزء كل شهر. لو حفظ تقريبا 5 آيات، يعني لو كل يوم هيحفظ 5 آيات أو 7 آيات مثلا، تقريبا بالشكل ده يحفظ جزء كل شهر، ولو حفظ جزء كل شهر يخلص القرآن في 2.5 سنين. لو حفظ صفحة اللي هي تقريبا نص ربع يعني اللي هو 10 آيات، يحفظ جزئين في الشهر. جزئين في الشهر يعني يحفظ 4 أجزاء يعني تقريبا المفصل، يعني لو خدهم من تحت يبقى عم وتبارك وقد سمع والذريات يتحفظوا على مدى شوال وذو القعدة أو على مدى الشهرين. يعني بالطريقة دي ينتهي من القرآن في 1 أو 3 شهور لو حفظ جزئين كل شهر. لو حفظ ربع كل يوم ده يحفظ في الشهر تقريبا حوالي 4 أجزاء، لو في الشهرين يبقى ربع القرآن بالضبط، يعني 7.5 أجزاء يحفظ من أول البقرة للأعراف أو من الأعراف لغاية الكهف أو من الكهف لغاية ياسين أو من ياسين لغاية الناس، أدي 4 أرباع. وبالطريقة دي ينتهي من القرآن في 8 شهور. هي الفكرة بس إن احنا نجمع بعض كده 5 6 10 وكلنا ناخد القرار ده، وكلنا إن شاء الله هنساعد بعض ونشجع بعض. لما أنا أفطر شوية النهاردة الآيات دي مش جاية معايا شوية، استعن بالله فلان هو حفظ يلا أنا كمان هتيجي. الأمر الرابع الخاص بالقرآن، عايزين بقى احنا كل شوية نتكلم فيه الجانب التعبدي والتربوي، عايزين نعلي بقى ونبتدي ندخل موضوع طلب العلم في حياتنا. أظن أحد الرسائل أحد الأمور الواضحة جدا من رمضان بالذات وانت واقف في القيام وانت واقف مش فاهم حاجة، إنه موضوع فهم القرآن والآيات قاعدة تنزل والناس قاعدة بتعيط وانت مش فاهم بيعيطوا ليه، وبتعيط على عياتهم وخلاص، ولولا كثرة الباكين حولي لقتلت نفسي، فيعني أو يعمل أي حاجة هم بيعيطوا أنا بعيط. المهم التدبر. فاكرين يا جماعة أنا كنت قايل في البرنامج عايزين نعمل كشكول آيات استوقفتني، ولما يجي بس وقتها إن شاء الله نبقى نقول لكم الآيات اللي ربنا فتح عليها بالذات في مكة، ليها وقت تاني ربنا فتح بشوية حاجات ووقفات كده إن شاء الله تأتي في الدروس تباعا. يعني إحساسك بشدة الحاجة لفهم القرآن يخلينا نحط المشروع ده مشروع تفسير جزئي عمة وتبارك، وحنمتحن فيهم. كش معنى عمة وتبارك؟ يعني عشان في الغالب بيتصلى بيهم في صلاة المغرب ولا العشاء ولا الفجر، فالآيات بتسمع كثيرا. وكمان يعني لو ربنا بقى من عليك انت واحد لسه متجوزش ولا واحد متزوج وعنده طفل ولا حاجة والولد لسه بيحفظ ويبتدي تبقى كسفة ما فيش بعدها كسفة ويقعد يقول لك يا أبي معناها ايه الكلمة دي والكلمة دي معناها ايه وانت زي الفل، فيعني يعني احترم نفسك. المهم من احد التفسير هنبقى تفسير جزئي عمة وتبارك من احد التفسير التالية، اما مختصر ابن كثير للمبارك كفوري او زبدة التفسير للاشقر او ايسر التفسير الشيخ ابو بكر الجزائري او تفسير السعدي، اي تفسير منهم هيفي بالغرض، يعني الحد الادنى ان انت تفهم الاية بس بتقول ايه. هنعمل ايميل والايميل هيبقى موجود في المطوية ان شاء الله. الايميل ده هتعمل ايه؟ اول ما تخلص جزء عامة تبعت وتقول يا جماعة انا انتهيت من جزء عامة عايز امتحن، هنبعت لك امتحان. الامتحان هيبقى يعني زي الطريقة الامريكاني كده، يعني كلها امور سهلة، ونرد عليك بالمستوى اللي انت وصلت له، لا ركز شوية، لا ما شاء الله يلا انتقل لجزء تبارك، وهكذا هيبقى بس على مدى الشهرين. احنا ماشيين مع بعض اهو شهر بشهر، على مدى الشهرين الجايين عامة وتبارك. هيبقى معانا حاجتين كمان في البرنامج. الامر الاول اعمال البر، هيبقى ثابت عندنا خلال الشهرين زيارة المستشفى لا شك. طبعا البر والصلة ده امر مفروغ منه، بر الوالدين وصلة الرحم، بالذات صلة الرحم المقطوعة، ده يبقى ثابت في حياتنا. الدعوة هنعمل برضو مشروع دعوي، اسمع شريط وانشره بين 5 من اصحابك. يعني لازم تسمع شريط انت تسمعه، 5 من اصحابك يسمعوا نفس الشريط ده، وتختار بعض الاشرطة النفعة اللي هم في احتياج ليها، ويبتدي بقى نتعاون على البر والتقوى ونتنافس في ذلك. برضو من الامور الخاصة بالدعوة اقتراحات او افكار او قصة مرت بيك، اعرضها على احد الدعاء ليستفيد منها، او ارصد مشكلة وابعت برضو على نفس الايميل مشكلة معينة وفكر فيها وفكر ازاي تتحل وارسل بيها، تكون ان شاء الله سبب انه نعالج مشاكلنا كلنا في ايدينا في ايدين بعض. احنا واخدين الشعار وبفكركم بيه كل شوية، معا على طريق الجنة. هو ده برنامجنا على مدى الشهرين الجايين. يعني نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم بلغنا مما يرضيك الآمال. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا القبول في الأرض. اللهم بارك لنا في عملنا هذا وارزقنا فيه القبول. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.